أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oi! ولا مستأنسين لحديث. قح. Oh, yeah. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة أخذوا وقتلوا تقتيلا

عزك ربي. نعم. وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله تنزل الملائكة تروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم الفاتحة.